السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم يا كرام. هنا عرض لبعض صور الجلسات والحركات في الصلاة التي مر ذكرها في باب صفة الصلاة وفي المكروهات أيضا، استعراض سريع لها حتى تكون واضحة إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله، نقول الصور. طيب، بسم الله. تسدل رجليها في جانب يمينها، لاحظ مثل التورك، لكن من دون نصب القدم اليمنى. هذه الصفة الثانية يجوز المرأة في الصلاة، التربع. صورة القاعة الأولى، تلاحظ القدمين ظهورهما نحو الأرض وجالس على العقبين والقدمان غير منصوبين. من صور القاعة هذه جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، على أليتيه ناصبا قدميه كما ترى. وهذه صورة القاعة عند العرب، هذه ناصبا فخذيه وساقيه. هذه قيل أنها مكروهة بالاتفاق، وهذه صورة مختلف فيها من صور القاعة، يعني بعض العلماء يعدها من القاعة وبعضهم لا يعدها. الشافعية أظنهم لا يعدونها من القاعة، بل يستحبونها على وفق حديث ابن عباس في مسلم في الجلسة بين السجدتين، أظن في التشهد الأول. تستر رجليه في جانب يمينها، قلنا هذا من مكروهات الصلاة، التخصر هكذا. افتراش الذراعين ساجدا بهذا الشكل مكروه. جلسة الافتراش هذه هي، وجلسة التورك هذه هي. وبهذا تمت الصور المرادة إشارة إليها. وفقكم الله وسددكم. السلام عليكم ورحمة الله.